أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا رب العالمين. ما زلنا في شرح متن الأخضري في فصل أول ما يجب على المكلف، وهذا هو الدرس الرابع. وكنا قد وصلنا إلى الكلام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحكمه وشروطه وفضله وبعض ما يتعلق به. بقي لنا يعني حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الحديث له سبب ورود، نقول سبب نزول في الآيات القرآنية، ونقول سبب ورود في الأحاديث النبوية. يعني لماذا قال أبو سعيد هذا الكلام؟ يعني الحادثة أو الواقعة التي جعلت أبا سعيد يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، هو أن مروان بن الحكم، وكان واليا في عهد بني أمية على المدينة، فكان أراد أن يغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد. نحن نعلم أن الخطبة في صلاة العيد بعد الصلاة عكس صلاة الجمعة. فلما رأى مروان بن الحكم كراهة الناس لسماع كلامه، كانوا يصلون معه العيد لأنها شعيرة وفرض كفاية عند كثير من العلماء أو سنة مؤكدة، لكن سماع الخطبة ليس بواجب ولا سنة مؤكدة. يعني فكانوا يصلون معه ثم يقومون ولا يستمعون للخطبة، فأراد أن يجعل خطبة العيد قبل الصلاة، وهذا ابتداع وتغيير للشعيرة الظاهرة. فأنكر عليه أبو سعيد وجذبه من ثوبه وقال له: غيرتم والله، أمام الناس طبعا. فقال له مروان: يا أبا سعيد، ذهب ما تعلم. فقال له أبو سعيد: ما أعلم والله خير مما لا أعلم. ثم حدث بهذا الحديث. فهذا الحديث فيه تغيير المنكر باليد، وفيه الجهر بالإنكار على الأمراء والولاة، عكس ما يريد بعض الناس الآن أن يحرم الإنكار العلني على الأمراء والسلاطين والملوك والرؤساء، وهذا باطل، فيه إماتة لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، أحيانا يكون الإصرار هو المشروع وهو المطلوب شرعا، إذا كان الإصرار يحقق المصلحة الشرعية ويجنب المفسدة، وأحيانا يكون الجهر. ولهذا تواتر عن السلف من الصحابة فمن بعدهم مواقف كثيرة يعني جهروا فيها بالإنكار. طيب، الإنكار بالقلب آخر مرتبة من مراتب النهي عن المنكر. كيف يكون الإنكار بالقلب؟ بيّن ذلك يعني الشارح هنا، الشيخ المجلسي رحمه الله تعالى، شارح الأخضري، فقال: وصورة تغييره بالقلب أنه إذا رأى منكرا يقول في نفسه: لو كنت أقدر على تغييره لغيرته، وإذا رأى معروفا ضاع يقول: لو كنت أقدر على الأمر بالمعروف لأمرت به. وهذا يعني التمني فعل الخير، هذا يؤجر عليه الإنسان. وفيه حديث يعني: إنما الدنيا لأربعة نفر. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا له مال وعلم فكان ينفق في الخير، ورجل له علم وليس له مال، يقول: لو كان لي من المال مثل فلان أو مثل فلان لفعلت مثل ما فعل. قال صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته، فهما في الأجر سواء. ثم ذكر من كان عنده مال ولم يكن عنده علم فكان ينفق في الشر، ورجل لا مال ولا علم، يقول لو أن لي من المال مثل فلان لفعلت مثل ما فعل، فهو بنيته فهما في الوزر سواء. يعني هذا تمنى أن يكون عنده مال لينفقه في الشر والمعاصي، وهذا تمنى لو أن عنده مالا حتى ينفقه في الخير، فأجر مثل ما أجر صاحب المال والعلم. لكن للعلماء خلاف يعني في هل يكون الأجر متساويا تماما أم يستوي الناوي مع العامل في أصل الأجر، ويتميز ويتفوق العامل بالتضعيف، ولكل أدلته، يعني لا نريد أن نخوض فيها. لكن هذه صورة من صور تغيير المنكر بالقلب، أنه يتمنى أن لو كان قادر على تغيير المنكر، لو كان يقدر لغيره. أيضا من ذلك قال ويحب الفاعل للمعروف ويكره الفاعل للمنكر بقلبه، هذا من مظاهر الإنكار القلبي. نعم، وقد ذكرنا ما يتعلق بشروط الأمر والنهي. ثم يعني قال نعم وصلنا إلى قول الأخضري ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال ويحرم عليه الكذب، الكذب محرم بالإجماع. وقال تعالى من الأدلة على تحريم الكذب قول الله تعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، وجعل الله الكذب صفة للمنافقين في القرآن، والله يشهد إنهم لكاذبون. وكذلك القاذفون بدون شهود، من يتهم المرأة أو الرجل بالفاحشة والعياذ بالله، قال تعالى فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وفي السنة أيضا حديث ابن مسعود في الصحيحين عليكم بالصدق، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. نعم في الصدق قال ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله. وأيضا يعني حرم النبي صلى الله عليه وسلم الكذب حتى في المزاح من أجل أن يضحك الناس، ولهذا يعني جاء في حديث معاوية بن حيلة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له. وهذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والترمذي والنسائي في سنن الكبرى وغيرهم. فإذا كان هذا الويل الشديد والوعيد الأكيد لمن يكذب في المزاح، فما بالك بمن يكذب في غير ذلك. ولكن رخص الكذب في مواضع جاء بها الحديث، في ثلاث مواضع، يعني كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قول أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب، يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث: الرجل يصلح بين الناس، والرجل يكذب لامرأته، والكذب في الحرب. وفي الرواية الأخرى وفيها زيادة مهمة أو زيادة فيها فائدة قالت ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أعده كاذبا الرجل يصلح بين الناس، يقول القول ولا يريد به إلا الإصلاح، والرجل يقول في الحرب، والرجل يحدث امرأته، والمرأة تحدث زوجها. هذه أيضا للنساء، يعني حتى المرأة إذا كذبت على زوجها من أجل أن تلين قلبه أو تتودد إليه فهذا مشروع وجائز. وإن كان الأفضل والأحوط للخروج من الخلاف أن لا يكون الكذب صريحا، وإنما يكون من باب المعاريض أو التورية، يعني التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم مندوحة عن الكذب. لكن قال بعض أهل العلم ظاهر الحديث جواز نفس الكذب في هذه الثلاث، يعني فالرجل يصلح بين متخاصمين مثلا، يأتي لهذا يقول فلان نادم على خصومتك وعداوتك وقال فيك كلاما طيبا، ويأتي للآخر ويقول له مثل هذا الكلام فتلين قلوبهما وينصلح ما بينهما، وهذا من إصلاح ذات البين، وهذا يدل على عظمة إصلاح ذات البين، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أجر الإصلاح بين الناس، يعني وهي يعني أعظم، يعني إصلاح ذات البين أعظم من أجر الصلاة والصوم. نعم. والحرب الكذب في الحرب، الكذب على العدو جائز في الحرب، يعني هو نحن نستحل دماء العدو في الحرب، فالكذب فلا حرمة له أصلا، يعني يجوز الكذب عليه. قال النووي يعني أجمع على جواز الكذب في الحرب ما لم يكن فيه يعني غدر أو نقض عهد، الغدر والنقض العهد مع الأعداء لا يجوز، وهو كبيرة من الكبائر. ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، يعني الغدر هذا محرم، والوفاء بالعهود مع العدو واجب. ولهذا جوز كثير من علمائنا المالكية الجهاد، يعني جوز العلماء المالكية وغيرهم، أهل السنة عموما جوزوا القتال الجهاد مع القائد أو مع الأمير الفاجر. لكن كثيرا من علمائنا المالكية فرقوا بين الفاجر والغادر، قالوا يجوز الجهاد مع الفاجر، نعم كما يقول سائر أهل السنة، ولكن لا يجوز القتال مع الغادر. لماذا؟ لأن الفاجر يعني فجوره في نفسه، والعياذ بالله يشرب الخمر أو يرتكب المحرمات، لكن يجاهد بك العدو الذي يجوز جهاده، فأنت معه في الطاعة ولكن لست معه في المعصية. الطاعة هنا منفكة عن المعصية، تستطيع أن تمارس الطاعة معه وتتجنب معصيته، كما قال عثمان يعني إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. تستطيع أن تفصل بين الطاعة والمعصية مع الأمير الفاجر في الجهاد. لكن الغادر يريد أن يغدر بالعدو، مثلا يعقد اتفاقية بينه وبين العدو ثم يفاجئهم بالغدر ويهجم عليهم، يريد أن يستعملك، أنت جندي تحت إمرته، سيستعملك في الغدر لأنه سيقاتل بك وبإخوانك من الجنود. لا تستطيع أن تفصل الطاعة عن المعصية لأنه سيجعلك أداة للمعصية وهي الغدر، لأن الغدر يكون في الهجوم وإنما يهجم بك وبإخوانك، هذا الغادر. لكن الفاجر فجوره على نفسه وقوته للمسلمين كما قال الإمام أحمد، وقد تواتر يعني عن علماء أهل السنة وذكروا ذلك في عقيدتهم أن الجهاد ماض مع البر والفاجر. فالكذب في الحرب يعني بشرط أن لا يكون فيه غدر يعني ونقض عهد، فلا يجوز كما يقول الإمام النووي، لكن في غير ذلك أجمع على جواز الكذب في الحرب، سواء كان الكذب الصريح على القولين اللذين ذكرتهما، إما كذب صريح أو معاريض. بمعنى التورية. الموضع الثالث وهو حديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. يعني مثلا حتى لو كان يكره زوجته فيقول له أنا أحبك مثلا، وهي تقول له كذلك، يقول لا أنت جميلة وإن كان يراها غير ذلك. هذا جائز، لأن الألفة القلبين، قلب الزوج وزوجته، هذا من مقاصد الشريعة. لأن الله تعالى قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي، يعني المغيرة بن شعبة، عندما أراد أن يخطب امرأة قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم، إذا نظرت إليها فأعجبتك كان هذا أولى، يعني وأجدر أن تدوم الألفة والمحبة بينكما. فأما الكذب في غير هذه الثلاث يعني إلا في حالات أخرى بينها، يعني بينها ابن رشد كما نقل الشارح عنه هنا. قال الشارح قسم ابن رشد الكذب إلى خمسة أقسام. الأول كذب لا يتعلق به حق لمخلوق، وهو الكذب فيما لا مضرة فيه على أحد ولا يقصد به وجها من وجوه الخير. مثلا يقول الرجل يعني حصل كذا وكذا، يحكي قصة مكذوبة، هذا محرم بالإجماع يقول ابن رشد، ليس فيه خير وليس فيه ضرر، محرم لأنه كذب بالإجماع. النوع الثاني كذب يتعلق به حق لمخلوق، وهو أن يكذب الرجل على الرجل فينسب إليه فعل ما لم يفعل وقول ما لم يقل، ما يؤذيه أو ما ينقصه، وهذا أشد من الأول. يعني يقول فلان سرق، فلان ظلم، فلان كفر والعياذ بالله، فلان فعل المنكر، فلان شرب الخمر، وهو كاذب في ذلك ومتعمد للكذب، هذا أشد من الأول. هذا يعني لأنه فيه حق للعباد، والذنوب التي فيها حقوق للعباد أشد من الذنوب التي فيها حقوق لله. ليس لأن العباد أعظم من الله، لا، ولكن لأن الله واسع المغفرة، الله يغفر ولا يبالي، لكن لا يسامح في حقوق العباد. ولهذا قالوا حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المشاحة. لا تصح التوبة من ذنب فيه حق للعباد إلا أن يتحلل صاحبه منه، كما سبق ذكره في الكلام على شروط التوبة أو أركان التوبة. هذا النوع الثاني وهو أشد من الأول. النوع الثالث كذب يقصد به وجه الخير للمسلمين، كالكذب في الحرب للتخذيل بين المشركين وما أشبه ذلك، فهذا مندوب كما أشار إليه الحديث الشريف. النوع الرابع كذب الرجل لامرأته فيما يعدها به ليصلحها، فهذا الكذب جوزته السنة. وقال الفاكهاني وكذا الكذب بين المسلمين المتشاحين فهذا مستحب، وهذا أيضا ما جاء بما سبق ذكره في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النوع الرابع. النوع الخامس والأخير كذب الرجل في دفع مظلمة أو مظلمة، مثل أن يختفي عنده رجل ممن يريد قتله ظلما فيسأله عنه أو يعلم مستقره فيقول لا، يعني يسأله هل تعلم أين هو وهو مختبئ في بيته، يقول لا أدري لا أعرف، هل هو في بيتك، يقول لا، هذا كذب، هذا واجب. قال فهذا الكذب واجب لما فيه من حقن دم الرجل. فهذه خمسة أنواع ذكرها ابن رشد، بعضها موجودة في الأحاديث وبعضها مأخوذة من مقاصد الشريعة وكلياتها، أن حفظ حقن دم المسلم المعصوم هذا مقصد شرعي عظيم، يباح الكذب لأجله. قال بعد ذلك، قال المصنف رحمه الله، نعم، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحرم عليه الكذب والغيبة. الغيبة محرمة، يعني هو تعريفها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة فقال: ذكرك أخاك بما يكره. والمقصود ذكرك أخاك بما يكره وهو غير حاضر، ولهذا سميت غيبة لأنها في غياب من اغتبته. ذكرك أخاك بما يكره، يعني لو سمع ذلك لكرهه، لكن لو فرض أنه لا يكرهه، إنسان يعني الناس يمازحونه وهو طيب القلب سليم الصدر، يعني يمزحون عليه ويضحكون منه وهو راض بذلك لسقوط الكلفة بينه وبين إخوانه وأصدقائه، فإن عرف من حال ذلك فهذا لا يدخل في الغيبة لأنه لا يكرهه. يعني والغيبة إما أن تكون في نفسه أو في ماله، يعني مثلا حتى كما يقول الغزالي في الإحياء: يعني لو سخرت من دابتي، لو قلت إن حماره مضحك أو هزيل أو أعرج أو كذا، فهذا يدخل في الغيبة. نعم. أو في ثيابه مثلا انتقدته في ثيابه، سواء بالتصريح أو بالتعريض أو بالإشارة والرمز. مثلا بعض الناس يقول لك، يعني إذا سألته كيف حال فلان فتقول: نسأل الله السلامة، نسأل الله أن يهدينا، نسأل الله أن يسترنا. هذه غيبة مبطنة، تعريض، يعني تشير إلى أن حاله وحاله مع الله ليس بمرضي، إما أنه مقيم على المعصية أو نحو ذلك. هذا يعني هذا من الغيبة بالتعريض أو بالإشارة. نعم. ومن الطريف هنا ما نقله الشارح عن ابن ناجي شارح الرسالة، قال: الغيبة أن يقول الإنسان في غيره في غيبته أو في غيبته، يعني وهو غائب، ما يكره، ولو كان ما لا يكرهه فليس بغيبة، كما إذا قيل أو كما إذا قال فلان سارق لرجل من أعراب أفريقية، يعني يذكر رجلا من أعراب أفريقيا فيقول عنه إنه سارق، قال: فليس ذلك غيبة لأنهم يتمادحون بذلك. بعض قبائل الأفارقة كما هو في بعض قبائل جنوب السودان، يعني من النصارى، يعني لا يكون لا يعتبر الصبي قد وصل إلى مرحلة الرجولة إلا إذا سرق شيئا، فهم يتمادحون بذلك لا يكرهونه، فهذا ليس بغيبة. وكما سبق، إن كان يعني ما ذكر في أخيك يعني صدقا فهذه هي الغيبة، لأن وإن كان كذبا فهو أشد وأدهى وأمر كما يقال، ويسمى البهتان، وقد جاء ذلك في الحديث. هذا بقية الحديث: عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة فقال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته من البهتان. هذا في صحيح مسلم وغيره. نعم. ويدخل يعني تدخل الغيبة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله، والمغتاب قد وقع في عرض أخيه. طبعا كما استثنيت بعض الأحوال من تحريم الكذب، وهي الأحوال الثلاثة التي سبق ذكرها، استثنيت أحوال في إباحة الغيبة. يعني أحيانا يجوز لك أن تذكر أخاك بما يسوء وبما يكرهه، منها التظلم، شخص ظلمك فتستطيع من حقك أن تقاضيه، أن ترفع فيه دعوة، رفع الدعوة لابد باسمه، تقول: فلان سرق بيتي، فلان اعتدى علي، فلان ظلمني بكذا، وهو يكره ذلك، هذه غيبة لكنها مباحة لأنها يعني في حق من أجل الوصول إلى حقك. ومن ذلك الاستعانة على تغيير المنكر، رأيت رجلا مقيما على منكر وأنت عاجز عن تغيير هذا المنكر، فتستعين مثلا بالسلطان أو تستعين بمن له قوة فيستطيع إزالة هذا المنكر أو تغييره. الثالثة الاستفتاء، يعني أنك تريد أن تعرف الحكم فتأتي للعالم والمفتي وتقول له إن فلانا يفعل كذا فهل يجوز له ذلك، أو فلان يعني أخذ مني كذا هل من حقه ذلك أم لا، هذا جائز في الاستفتاء. ومنه يعني حديث هند المتفق عليه، بل هو في الكتب الستة في الصحيحين وفي السنن الأربعة، يعني أن هندا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح، زوجها، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وبني، أفأخذ من ماله بغير علمه؟ فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهي مستفتية. طبعا بعض العلماء يقولون جاءت متقاضية وفرعوا على ذلك واستنبطوا منه جواز الحكم على الغائب، لأن أبا سفيان لم يكن حاضرا في المجلس، والذي يقول لا يجوز الحكم على الغائب يقول هذه يعني هذا استفتاء وليست يعني ليس حكما قضائيا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يستدعي أبا سفيان ولم يتحقق من صدق الدعوة وغير ذلك مما يعني تختلف فيه الفتوى عن القضاء. ولم ينهها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وإن كان بعض العلماء يقول مع أنه يجوز الاستفتاء في هذه الحالة بذكر الشخص بعينه، لكن الأفضل أن تتجنب ذكره بعينه لأنها ليست يعني مقاضاة، المقاضاة لابد أن تذكره بعينه كما سبق، لكن تستطيع في الاستفتاء أن تقول ما حكم زوج، ما حكم امرأة تأخذ من مال زوجها بغير علمه لأنه مقصر في النفقة مثلا، فتستطيع أن تحقق المصلحة الشرعية من معرفة الحكم الشرعي عن طريق الاستفتاء بدون أن تقع في المفسدة وهي غيبة الشخص المسؤول عن حكم فعله. الحالة الرابعة أو العذر الرابع الذي يرخص في الغيبة هو تحذير المسلمين من الشر، مثلا رجل أراد أن يتزوج امرأة وأنت تعلم أنها سيئة الخلق مؤذية للناس وهو لا يعرف منها ذلك، فتبين له ذلك من باب التحذير، وهذا يدخل في النصح للمسلمين. وإن كان الأمر يتعلق مثلا بالعرض أو كذا فلا يجوز لك أن تتكلم عن العرض، لكن تقول بالعموم تجرح جرحا مجملا وغير مفسر، تقول لا تصلح لك مثلا ويعني ليست مناسبة لك، تكتفي بذلك. نعم، هذا التحذير. أو رجل مثلا ظالم أو سارق مثلا، وأراد رجل أن أو مخادع مزور ومخادع، وأراد رجل أن يشاركه في التجارة أو في مشروع اقتصادي وأنت تعلم من حاله فتحذره من ذلك، هذا التحذير يعني. نعم، ويدخل في النصيحة أيضا. الخامس، العذر الخامس للتعريف، مثل رجل معروف بلقب، إذا قلت فلان ابن فلان لا يعرفه، لكن إذا قلت الأعور أو الأعمش أو الأعرج أو القصير بلقب مشهور به فهذا جائز، كما كان العلماء يفعلون ذلك في الرجال في الرواة وغيرهم يسمونهم بأسماء هي ربما تكون يعني ليست جيدة هذه الأسماء أو الألقاب، لكنها من لضرورة التعريف بهم. وقال الشارح هنا لو أمكنه التعريف بعبارة أخرى فهو أولى، كما يقال للأعمى البصير، كما نحن في لهجتنا كبار السن الجيل الذي سبقنا يقولون البصير، يقصدون الأعمى، وهذا يعني فيه تأدب، ويقولون للأعور كريم العين مثلا وهكذا. والعذر السادس هو أن يكون الإنسان مجاهرا بالفسق، فالذي يجاهر بالفسق يجوز ذكره بما جاهر به وليس بغيره. إنسان مثلا يجاهر بشرب الخمر لكن لا يجاهر بالزنا، هو يرتكب الزنا سرا ويشرب الخمر علنا، فيجوز لك أن تذكره بما جاهر به وتقول فلان هذا السكير أو فلان هذا يشرب الخمر أو رأيته يشرب الخمر، هذا يعني جائز. وفي الحقيقة هذا قد نخرجه من تعريف الغيبة، لأنه ما دام يجاهر بذلك ففي كثير من الأحيان وفي الغالب أنه لا يبالي، يعني تقول عنه يعني يشرب، بل ربما يفاخر بذلك ولا ويحب أن يذكر بذلك، لأن بعض الناس يشربون الخمر ويجعلون ذلك من الرجولة يعني. ولكن ذكر العلماء أنه عذر في ذكره. نعم. وقد نقلوا كما ذكر الشارح هنا يعني ليس للفاجر حرمة، ذكروا ذلك عن عمر بن الخطاب، وذكروا أحاديث أيضا في سندها كلام، من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له، هذا يروى مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح إسناده. وكذلك ما يروى في الحديث الآخر أذكر الفاجر بما فيه كي يحذره الناس، هذا أيضا حديث لا يصح من حيث الإسناد، ولكن جاءت أحاديث صحيحة تفيد هذا المعنى، فهو صحيح المعنى هذا الحديث أذكر الفاجر بما فيه كي يحذره الناس، بل المجاهر بالفسق عموما يجوز تجوز غيبته. ولهذا جاء في صحيح البخاري حديث عائشة رضي الله عنها، وفي صحيح مسلم أيضا، أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذنوا له بئس أخو العشيرة، فلما دخل تطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بش في وجهه ورحب به، فلما خرج سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال إن شر الناس من اتقاه الناس يعني اتقاء فحشه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث رواه البخاري في كتاب الأدب من صحيحه، وبوب عليه قال باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب. فأحاديث أخرى تدل على أن معنى هذه الأحاديث صحيح. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يهدينا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.